الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبعد. فهذا مجلس فقهي جديد نعقده في ظل ظروف كورونا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونحن في شعبان يوم الجمعة 11 من شعبان عام 42 عام 42 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد وردت عدة أسئلة، يقول فيه السائل الأول: بعد السباحة يكون الثوب لاصقا بالبدن بسبب الماء، فهل هذا جائز؟ يعني لعله يقصد أن الثوب يكون لاصق بالبدن، فربما أن العورة تشف أو تظهر. إذا كان هذا هو المقصود فنقول إذا كان هناك ناس أجانب ينظرون إلى عورتك فالمنبغى أن تلبس ملابس فضفاضة حتى إذا خرجت من مكان السباحة فإن عورتك لا توصف أو لا تظهر أو لا يشف، والله تعالى أعلم. ويقول السائل: هل هناك أمور محرمة بين الزوجين غير الجماع في الدبر وفي الحيض؟ لا أعلم شيئا محرما غير ما ذكر في السؤال. أما الحيض فإنه محرم بالنص في كتاب الله عز وجل وبأحاديث واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجماهير علماء السلف والخلف على أنه لا يجوز للرجل أن يستمتع بزوجته وقت الحيض ولا في الدبر. وأما ما عدا ذلك فلا أعلم أحدا منع من شيء من أنواع الاستمتاعات، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ما حكم الاستمناء بيد الزوجة وهي حائض؟ لا شك أن هذا الأمر مباح، وقد نص عليه جمع من أهل العلم، سواء أنزل الرجل وقضى وطره بيدها أو بين فخذيها أو بين ثدييها، فهذا كله مباح والله تعالى أعلم. يقول السائل: امرأة عجوز عمرها قد جاوزت 90 لا تستطيع صيام رمضان، ورمضان على الأبواب، فنرجو منكم أن تبينوا ماذا يلزمها. الشيخ الكبير السن والشيخة الكبيرة المسنة إذا كان لا يستطيعان الصوم لكبر السن فإن الواجب عليهما، أو كان لا يستطيعان الصوم إلا بمشقة فلهما أن يفطرا، ولكن يجب أن يطعم مكان كل يوم مسكين من مالهما. فإن لم يكن لهما مال وتبرع الأبناء بالمال فهذا أمر مباح جائز، والله تعالى أعلم. وأيضا ينبغي عليهما إذا أفطر الشيخ والشيخة أن لا يظهر الفطرة، لا سيما أمام الأطفال، حتى لا يتعودوا الأكل في رمضان، وربما هم لا يدركون الحكمة من الفطر. فعلى من يفطر في رمضان أن يأكل متسترا، والله تعالى أعلم. يقول السائل: أليس من الأفضل أن يبدأ طالب العلم بأصول الفقه بكتب المتقدمين، لأن كتب المتأخرين صارت حاجزا عن الوصول إلى كتب المتقدمين؟ كتب المتقدمين فيه الخير كله، وأنا أنصح من يدرس أصول الفقه أو يدرس أي فن من الفنون أن يبدأ بكتب المتقدمين إذا كان يجد رسالة مستقلة في هذا الفن، مثل أصول الفقه. فعلى طالب العلم أن يبدأ أولا برسالة الإمام الشافعي رحمه الله جماع العلم، ويبدأ بعد ذلك برسالة الشافعي رحمه الله تعالى، وهي المسمات بالرسالة، وهي أول نواة في أصول الفقه. لكن في الرسالة غوامض يحتاج طالب العلم أن يقرأها على شيخ متمكن، ثم يثلث بكتاب أصول الفقه للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، ثم يقرأ أصول الفقه للمتأخرين وعلى رأسهم ابن الفتوح النجاري وغيرهم، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ما رأيكم في التفسير الكبير للطبراني الذي يقع في ستة مجلدات؟ هل هو تفسيره أم منسوب إليه؟ قد ذكر جمع من الحفاظ أن الإمام الطبراني الإمام المعروف سليمان بن أحمد بن أيوب رحمه الله تعالى له كتاب في التفسير كبير، ومعلوم أن الإمام الطبراني رحمه الله كان من علماء القرن الثالث الهجري، وبذلك يكون هو من قرن علماء الرواية، وتفسيره الذي ينبغي أن يعتقد فيه أنه رواه على طريقة الرواية كتفسير ابن أبي حاتم وتفسير الإمام ابن جرير الطبري وتفسير ابن المنذر وأمثالهم. أما التفسير المطبوع في ست مجلدات المنسوب للطبراني رحمه الله، ففي غالب ظني أنه إما أنه ليس له، وإنما ظن الناس أن ذلك له لأن فيه إشارات كثيرة إلى أناس متأخرين عن الإمام الطبراني، هذا وجه. والوجه الثاني أن أسلوبه مختلف عن أسلوب المحدثين، وهذا وجه أهم من الوجه الأول. أيضا مسألة أخرى في نظر القاصر، وهو أنه يحتمل أن يكون هذا التفسير في الأصل له، وأضاف بعض النساخ إليه إضافات، وعلى كل حال لا ينبغي أن نجزم بأن هذا التفسير للإمام الطبراني رحمه الله تعالى. يقول السائل: شخص يريد أن يكمل دراسته لطالب العلم ليحصل على الدكتوراه في الفقه وأصوله، ولكن يوسوس له الشيطان بأنه يريد الشهادة وليس العلم، فهل هذا يقدح في الإخلاص في طلب العلم؟ الوسواس لا يقدح، الوسواس لا يمكن الفكاك منه، لكن المسلم المؤمن عزيمته قوية، يجاهد نفسه على الإخلاص ولا يلتفت إلى وساوس الشيطان، ويتعوذ بالله من وساوس شياطين الإنس والجن. ومهما كانت نية الإنسان فعليه أن يجاهد نفسه بالإخلاص، فإن مجاهدته خير له، ولا يجوز أن يترك طلب العلم، أن يترك حصول الشهادة في هذا المجال أو غيره من مجالات العلوم الشرعية لأجل الوساوس الشيطانية، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ما نصيحتكم لطالب العلم المبتدئ في اقتناء كتب اللغة العربية سواء في النحو أو المفردات أو البلاغة أو الصرف أو الأدب؟ نقول: نصيحتي لطالب العلم المبتدئ في اقتناء كتب اللغة العربية أن يقتني كتابا ابتدائيا في النحو مثل متن ابن أجروم، وشرحا ابتدائيا عليه كشرح الشيخ عبد الحميد أو شرح الشيخ ابن عثيمين، ثم يقتني كتابا متوسطا في النحو كقطر الندى، ثم يقتني كتابا أكبر من قطر الندى مثل شرح ابن عقيل على الألفية، وهكذا في المفردات عليه أن يبدأ بكتاب ابتدائي مثل الخصائص لابن جني، ثم المفردات للراغب، ثم يوسع مداركه على الأقل بقراءة كتاب مقاييس اللغة لابن فارس رحمه الله تعالى، فيعرف وصول الكلمات والمفردات. وهكذا في البلاغة، فيبدأ في مختصر في البلاغة، وبعد ذلك كتاب متوسط فيه، ثم كتاب مطول فيه، وهكذا في الصرف والأدب وغير ذلك. لكن ينبغي أن ينتبه طالب العلم أن ثم كتب دخيلة وفيها دغل وفيها دخل وفيها دخن، فليحذر من هذه الكتب ولذلك ننصحه أن يقرأ هذه الكتب على مشايخ وطلاب العلم الموثوق بدينهم وأمانتهم. يقول السائل: ما هي المنهجية الصحيحة لمن أراد أن يتخصص في الحديث، وهل يأخذ العلم من الإنترنت من علماء السنة؟ الأصل أن طالب العلم سواء كان طالب حديث أو تفسير أو عقيدة أو فقه أو أصول، الأصل أنه يلازم الجلوس عند طلاب العلم والمشايخ. فإذا لم يمكنه ذلك لبعد داره أو عدم وجود المشايخ في بلاده، فيمكن أن يخصص مجالس لنفسه فيسمع إلى المشايخ سواء عن طريق النت الموثوق بدينهم وأمانتهم، أو عن طريق وسائل التسجيل. أما كيف يتخصص في الحديث، فالحديث له شقان في العلم: شق الدراية وشق الرواية. والمقصود بشق الرواية علم أصول الحديث، والمقصود بشق الرواية حفظ الحديث ومعرفة مضانه ونحو ذلك. فينبغي لطالب العلم في الحديث أن يجمع بين الرواية والدراية. فأولا يحفظ متنا مختصرا في أصول الحديث، وأقل ذلك قصب منظومة مختصرة مثل منظومة قصب السكر للصنعاني، أو يحفظ منظومة مطولة مثل ألفية العراقي أو ألفية السيوطي في علم الحديث، ثم يقرأ كتابا متوسطا في هذا الفن مثل، أو ابتدائيا قبل مع حفظ للنظم مثل الباعث الحثيث، ثم يقرأ كتابا مطولا في هذا الفن. أما من حيث الحفظ فيبدأ بحفظ الأربعين النووية، ثم يبدأ بحفظ عمدة الأحكام، ثم زيادات بلوغ المرام، ثم بعد ذلك يبدأ مباشرة بحفظ البخاري، ثم بزيادات مسلم، ثم بزيادات السنن، وبعد ذلك إن شاء الله تعالى يقرأ في المختصرات لشروحات هذه الأحاديث. فيقرأ شرحا مختصرا على البخاري، وشرحا مختصرا على مسلم، ثم يقرأ شرحا مطولا على البخاري وشرحا مطولا على المسلم، على مسلم وعلى بقية الكتب، وبإذن الله عز وجل يكون عالما في الحديث الشريف. يقول السائل: كيف نعرف العالم ونميزه عن غيره ممن تشبه بهم وليس منهم، ومتى يقال فلان عالم؟ أما كيف نميز العالم عن غيره ممن تشبه به؟ أولا العالم يعرف بأحد ثلاثة أمور وببعض الأوصاف. أما هذه الأمور فهي قد تجتمع وقد تنفرد. الأمر الأول أن يشهد له مشايخه بأنه عالم، وأنه أهل لأن يفتي ولأن يدرس. الأمر الثاني أن ينظر إذا لم نجد من المشايخ من يعني أفتى أو من قال إنه أهل للعلم والفتية والدرس، أن ينظر إلى علمه المكتوب المسطور إن كان له علم مكتوب مسطور، ويقارن بغيره فينظر إلى درجة علمه. وهذا حكم يكون لأقرانه أو لمشايخه فيشهدون له بالعلم والخير. فإذا لم يكن له علم مسطور فحينئذ ينظر إلى آثاره وتلامذته. فهذه ثلاثة أمور يمكن بذلك أن نعرف طالب العلم ممن يدعي طلب العلم. وهناك صفات للعالم، من هذه الصفات أن علمه موصول، فهو أخذ العلم كابرا عن كابر. ومن هذه الصفات أن علمه مؤيد بالكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. ومن هذه الصفات أنه من أهل الذكر، إذا رؤي ذكر الله جل وعلا وليس من أهل الدنيا. ومن هذه الصفات أيضا أنه يحفظ العلم كما قال جل وعلا: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ومن هذه الصفات أنه أهل للاستنباط بأن يعرف وجه الدلالة من الدليل، وأن يعرف أنواع الدلالات كدلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام ودلالة المفهوم، سواء كانت هذه الدلالة المفهومية بالموافقة أو المخالفة أو دلالة المساواة وغير ذلك من أنواع الدلالات. فحينئذ إذا كان متمكنا من هذه الأمور يقال فلان عالم. أما إذا قال الرجل مثلا: أقيم الصلاة، فقلنا له مثلا: ما الدليل على أن قوله أقيم الصلاة يدل على الوجوب؟ فقال: لأن الأمر الأصل فيه للوجوب مثلا. فيقال له: الأمر الأصل فيه الوجوب، ولكن هنا أمر بالإقامة وهو الأعلى، فكيف استدللت به على أن أداء الصلاة واجبة مع أن الأمر في الأعلى؟ فيقول: لأن لفظة أقيم تضمن معنى الأداء. فهو يفهم هذه الأمور أن الأمر للوجوب وأن الكلمة متضمنة لمعاني تحتها، فحينئذ يمكن أن يقال فلان عالم. وعلى كل حال كلمة فلان عالم هذه كلمة نسبية، فكثير من المبتدئين في العلم يظنون أنفسهم علماء، وما هم إلا كما قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في حلية طالب علم: إنما هم أصحاب الشبر، يظنون العلم شبرا فيدعونه ويزكون أنفسهم بذلك. ثم إذا تعمق الإنسان وصار من أهل الشبر الثاني أدرك أن العلم واسع وأنه على شيء من العلم. ثم إذا تعمق أدرك أن العلم بحر لا ساحل له ولا يمكن الغوص في جميع أعماقه، فيعلم أن علمه بالنسبة أن معلومه بالنسبة إلى مجهوله شيء لا يذكر. ولذلك يقال فلان عالم في النحو، فلان عالم في العقيدة، فلان عالم في التفسير. فالعلوم متنوعة، ونسبة الإنسان إلى العلم أيضا نسب مختلفة بحسب ما عنده من العلم. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يأخذ بأيدينا للعلم النافع والعمل الصالح. وتبعا لهذا الجواب أقول: ليحذر طالب العلم على الاكتفاء بالألقاب. ما الفائدة أن يقول الناس عنك أنك عالم أو أنك طالب علم أو أنك أهل لأن يؤخذ عنك العلم، وأنت في قرارة نفسك تدرك أنك لا تعمل بما تعلم، وأنت في قرارة نفسك تعلم أنك لا تحمل صفات أهل العلم. فالحذر الحذر من هذا، وإياك والاغترار بكلام الناس. فوالله مهما كان شأنك رفيعا عند الناس فإن ذلك لا ينفعك إن كنت في قرارة نفسك تعلم أنك لست بشيء أو أنك لست بأهل أو أنك لست متصفا بصفات أهل العلم الذين قال الله عز وجل عنهم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يقول السائل: ما حكم من تسمى بالعدل؟ لا أدري ما مقصود السائل بهذه الكلمة. ما حكم من تسمى بالعدل؟ يعني يقصد أنه عدل، يعني الناس عدلوه ووثقوه وقالوا عنه إنه عدل وأنه لا يظلم وأنه لا يجور وأنه ابتعد عن الغلو والإفراط والتفريط. فإن كان هذا مقصوده فهذه تزكية، لا يجوز للإنسان يزكي نفسه. وإن كان المقصود أنه يسمي نفسه بالعدل، يعني يسمي ابنه بالعدل مثلا فيقول: ابني اسمه عدل أو اسمه عادل، فهذا أمر مباح إن شاء الله تبارك وتعالى. وأما إذا كان المقصود فلان تسمى بالعدل أي الذي يعدل الناس ويجرحهم هذا بحسب حاله، هل هو أهل لأهل الجرح والتعديل، أهل لأن يكون من علماء الجرح والتعديل أو ليس أهلا لذلك. وهنا أنبه على أمر وهو أن التسمي بالعدل قديما لا سيما في القرن الرابع والخامس الهجري والسادس وما بعد ذلك كان من أوصاف المعتزلة، فهم الذين كانوا يتلقبون بأهل العدل ويسمون أنفسهم بأهل التوحيد والعدل، وأهل السنة لا يتسمون بمثل هذه الأوصاف. يقول السائل: أنا عمري 35 سنة، التحقت بالجامعة الإسلامية في بلادنا في روسيا، والمشكلة أن هناك توجد مدرسات يدرسن بعض المواد، والبنات والرجال في صف واحد، لكن الرجال في جانب والنساء في جانب، فهل يجوز لي أن أكمل الدراسة هناك أو لا يجوز؟ إن كان يمكن أن تلتحق بجامعة ليس فيها اختلاط فهذا الواجب عليك، أما إذا كان لا يمكنك ذلك ولا يمكن أن تحصل الشهادات العلمية إلا بهذه الطريقة فتتق الله عز وجل، ولا بأس عند الضرورة أن تكمل، لا سيما وأنك في بلاد الكفر حيث لا يمكن الفكاك عن هذه الأحوال، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما كانوا في مكة ما كان يمكنهم الفكاك عن كثير من الأحكام العامة التي كان يجريها الكفار لما كان الحكم لهم، والله تعالى أعلم. يقول السائل: استدان مني رجل مبلغا ولم يستطع السداد، وبعد 3 سنوات طلب مني أن أسامحه بنصف المبلغ وهو سيدفع لي النصف الباقي، فكيف أخرج الزكاة؟ هل على المبلغ كامل أم على نصفه؟ متى ما استلمت الزكاة فأنت تخرج الزكاة عن المبلغ الذي أعطي لك، وهذه مسألة مهمة. الديون على الناس منقسمة إلى قسمين: ديون على أناس معسرين فليس في هذه الديون زكاة على الصحيح من أقوال أهل العلم، حتى إذا قبضته تخرج زكاته لمرة واحدة، وديون على أناس ميسورين وأنت لا تطالبهم وهم يماطلون فهذا يجب فيه الزكاة في كل سنة، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل يؤجر الميت إذا قرأت من قرآنه؟ الميت إذا ترك مصحفا وقرأ منه أي إنسان فإنه يؤجر على ذلك، إذا بنى مسجدا وصلى فيه أي إنسان وذكر الله فيه فإنه من الصدقات الجارية التي تركها وينتفع بذلك، وهكذا لو ترك سبيل ماء أو حفر بئرا أو سوى طريقا ونحو ذلك من الأمور التي هي من الصدقات الجارية، كما جاء في الحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. يقول السائل: هل أرباح اليوتيوب من الإعلانات والدعايات حلال أو حرام؟ نقول: هذه الأرباح بحسب الدعايات والإعلانات، فإن كانت الدعايات لأمور مباحة فهذه الأرباح مباح، وإن كانت الدعايات لأمور غير مباحة وبطريقة غير مباحة فهذه الأرباح محرمة. مثال ذلك: إنسان يعمل دعاية لشركة الألبان مثلا، وهذه الألبان لبهائم الأنعام فلا، وليس فيها موسيقى ولا فيها كشف عورات، هذا أمر مباح وما ترتب على المباح فهو مباح. أما إذا عمل دعاية وفيها غناء أو فيها رقص أو فيها سفور وتبرج للنساء أو فيها دعاية لأمور محرمة فحينئذ يكون هذا الربح محرما، والله تعالى أعلم. يقول السائل: أطلب مبلغا من المال من شخص وقد بلغ النصاب وحال عليه الحول، هل أزكي عنه أم أنتظر حتى يرجع المال؟ هذا بيناه في السؤال السابق، ويرجع السائل السؤال الذي سبق قبل هذا السؤال. يقول السائل: حديث من استقى عمدا حديث ضعفه الحفاظ كالأئمة أحمد والبخاري، وقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الفطرة مما دخل وليس مما خرج. لماذا ذهب الجمهور إلى الفطر من القيء عمدا؟ الجواب أن حديث من ذرعه القيء فلا شيء عليه، ومن استقاء فعليه الفطر، أو من استقاء فقد أفطر. هذا الحديث وإن ضعفه بعض العلماء كأحمد والبخاري فإنما ضعفوا طريقه. والبخاري رحمه الله والإمام أحمد في رواية يريان أن القيء لا يفطران سواء كان عن عمد أو عن غير عمد. والصحيح أن الحديث صحيح وله شواهد وله أدلة، فلذلك الجمهور قالوا بأن الإنسان الذي يتعمد القيء أنه يفطر. طيب لماذا الفرق بين من ذرعه القيء وبين من تعمد؟ أولا لصحة الحديث، وثانيا وله شواهد كما ذكرت، وثانيا أن الذي يغلبه القيء فإن مجاري البلعوم تنفتح فيخرج القيء ولا يرجع، لأن ذلك خرج بدون إرادته. أما إذا هو يستقي فهو يريد أن مجاري البلعوم هذه تفتح وهي لا تريد أن تفتح، فتكون هناك إرادتان، إرادة منه وإرادة طبيعية من البلعوم نفسه، فحينئذ ربما أخرج شيئا من القي وإذا وصل إلى النصف أو إلى الحلق رجع مرة أخرى. فهذا لا يخالف قول ابن عباس القي مما دخل لا مما خرج، لأن الذي يستقي لا يأمن، وهذه مظنة، لا يأمن من أن شيئا من قيه الذي استقاه يرجع إلى معدته فيكون كمن بلع طعاما، وهذا وجه إفطار الذي استقى، والله تعالى أعلم. يقول السائل رجل مات وترك وصية مفادها أن الربع يكون وقفا للفقراء، وبعد مدة أصبح أحد أبنائه فقيرا وبأمس الحاجة للمال وعليه ديون تراكمت عليه، هل يعطى شيء من هذا الوقف لإسداد ما عليه من الديون؟ أولا لابد من النظر إلى صيغة الوقف. ثانيا إذا كان الواقف قال إن الربع للفقراء وأطلق، فحينئذ ليس لأبنائه شيء لأنهم من أصحاب المواريث. فإن حصل لأحد أبنائه أنه صرف ما ورثه من المال وأصبح فقيرا، فالصحيح أنه له سهم كأي فقير من الفقراء، والله تعالى أعلم. لكن هذه المسائل المرجع فيها النظر إلى شروط الواقفين، وأيضا والنظر إلى نظر الواقف إلى صحة وجود الشرط في طالب المال، والله تعالى أعلم. يقول السائل هل يجوز استعارة الكتب من مكتبة المسجد علما أن الكتب وقف؟ إذا كانت المكتبة مكتبة وقفية للمسجد فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز الإخراج بإذن الواقف. أما إذا كان قد كتب على الكتاب لا يجوز إخراجه من المكتبة أو من المسجد، فلا يجوز إخراج شيء من الكتب، والله تعالى أعلم. يقول السائل ما حكم تصوير لقطات سناب شات بدون حجاب؟ يعني لعله يقصد ما حكم يعني تصوير بدون حجاب، يعني بدون بسفور، يعني لا شك أن هذا إذا كان يخرج للناس ويظهر للناس فإنه يحرم على المرأة أن تصور نفسها بدون حجاب. لكن إذا كان هذا التصوير لمحارمها فقط مع الأمن أن ذلك لن يصل إلى غير المحارم فلا أرى في ذلك بأسا. لكن لابد أن ننتبه أن هذه الشركات التي هي من وسائل التواصل الاجتماعي أكثرها يمكن السيطرة عليها من قبل المالكين من وجه، ومن قبل الشركات التي تسوق لهذه كسناب شات والواتساب وغيرها، فيمكن أن يأخذوا هذه الصور. ثانيا ننتبه أن التصوير نفسه محرم على الصحيح من أقوال أهل العلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبر أنه ما من مصور صور صورة إلا كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعرتين أو بين شعرتين، هذا عام، والله يعلم ما قاله نبيه ويعلم ما الذي سيكون من التصاوير ولم يأتي تخصيص. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن التصوير محرم إلا لضرورة أو حاجة، لا من مجرد الذكرى ومجرد اللهو واللعب، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل يجوز صلاة النساء للشفع والوتر جماعة في المسجد إذا كان المقصود أنهن يصلين مفردات عن إمام المسجد؟ فلا أرى جواز ذلك، وإنما عليهن متابعة الإمام في صلاة الشفع والوتر في رمضان. أما إذا كان المقصود في غير رمضان، يعني أنهن يحضرن الصلاة مع الإمام صلاة العشاء ثم الإمام ينصرف فتقوم إحداهن وتصلي بهن شفع الوتر جماعة، فهذا لا أعلم له سلفا، وبناء على ذلك مع إمكان هذا الفعل في عهد عائشة وفاطمة وفي عهد أم سلمة وفي عهد حفصة وصفية، فليس للنساء بعدهن أن يفعلن ذلك، والله تعالى أعلم. يقول السائل: وصلني فيديو تقول فيه إحدى الداعيات: دهني وجهك ويديك ورجليك بكريم مقروء عليه الفاتحة، من باب التداوي والتجمل، وتطلب إعادة نشر الفيديو للفائدة، فما الحكم؟ طيب، نسأل سؤال الآن: القراءة في الدهان الذي تدهن به المرأة وجهها ويديها، أليس كان ذلك ممكنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ لماذا لم يفعلوا؟ الإنسان يرقي نفسه رقية، أما أن الإنسان يأتي بالبدع اليوم هذه تقول اقرأوا على الكريمات ثم ادهنوا وجوهكم، غدا يأتينا شخص يقول اقرأوا على ماء الوضوء ثم توضوا بماء الوضوء، بعد غد سيأتينا شخص ويقول اقرأوا على التنكر الماء عشان كل ما تشربونه وتغتسلون به يكون مقروءا. ما راح ننتهي من البدع، نخاف بعد شهر وسنة أو كذا يأتي شخص ويقول جيبوا لنا قارئ خلي يقرأ على خزانات المياه المركزية ونوزع المياه المقروعة على الدولة كاملة. هذه من البدع والمحدثات، ينبغي أن نتقي الله جل وعلا. كل عمل كان يمكن للسلف الصالح أن يفعلوه فلم يفعلوه مع وجود الحاجة فليس لنا أن نفعله، هذا هو البدع. جاء في الشرع الرقية، نرقي أنفسنا. طيب، وجد أن الإنسان هناك مرض، هناك شيء موجود، وقال الأطباء ادهنوا هذا المكان، لا بأس أن ندهن المكان ونقرأ على المكان، ما في بأس بهذا. أما هذه البدع والمحدثات فأرى أنها باب شر. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفق الدعاة والداعيات إلى الاتباع دون الابتداع. يقول السائل: هل يجوز لمن يعاني من سلس البول الجمع بالصلاة والمسح على الجورب وغطاء الرأس؟ من يعاني من سلس البول ليس له أن يجمع بين صلاتين، لكن له إذا أذن المؤذن أن يتوضأ ثم لا يلتفت إلى ما ينزل منه فيصلي كل صلاة بوقتها، إلا إذا كان يشق عليه الوضوء لكل صلاة، فحينئذ لرفع المشقة يجوز له أن يصلي بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وأما المسح على الجورب، نعم المسح على الجورب جائز، لأن سلس البول لا علاقة له بالمسح على الجورب، المسح على الجورب له شروط مستقلة، لا علاقة المسح على الجورب بسلس البول، وكذلك غطاء الرأس، ولكن أخشى ما أخشى أن يكون هذا من الوساوس ولا ينبغي الالتفات إلى الوساوس. يقول السائل: ما هي حقوق وواجبات الصحبة في الله تبارك وتعالى؟ حقوق واجبات الصحبة في الله أن تكون خالصة لله عز وجل، تكون مبنية على النصيحة، وأن تكون مبنية على المسامح، وأن تكون مبنية على الألفة والمحبة والتعاون على البر والتقوى. وهناك أمور أخرى ذكرها الحافظ ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتابه الآداب الشرعية، يمكن الرجوع إليها. يقول السائل: امرأة عندها ذهب كثير وتريد أن تدفع زكاته، ولكن زوجها لا يسمح لها في دفع الزكاة، فهل يجوز لها أن تدفع زكاة ذهبها بدون إذن ورضا زوجها؟ ما دام الذهب لها فلا يشترط إذن الزوجة أصلا، بل لو قال لا تدفعي فليس لها أن تطيعه، لأن هذا من الطاعة في ليس في المعروف، إنما المرأة تطيع زوجها في المعروف في حقوقه وفي المباحات. أما في مسألة بعض أهل العلم يرى الوجوب وهو يقول لها لا تدفعي، فليس له ذلك، ولها أن تخرج زكاة مالها خيفة أو خفية إذا خافت على نفسها من شيء. يقول السائل: كيف نزكي عن الوديعة البنكية، وهل نزكي عن الأرباح فقط أو عن الوديعة والأرباح؟ الودائع البنكية نزكي عن الودائع وعن الأرباح، نزكي عن الودائع وعن الأرباح. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تؤدي الصلاة، هل يجوز للمرأة أن تؤدي الصلاة في ثوب ضيق أو ثوب واسع لكنه ضيق في وسطها وخصرها؟ إذا كان يصف البشرة، يعني يظهر البشرة أنها رقيقة وأنها بيضاء أو أنها خفيفة أو أنها متينة، فليس لها ذلك، إنما تصلي في ثوب فضفاض وثوب لا يشف ولا يصف. والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.